من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أيها السادة، في هذه الليلة التي نجتمع فيها في مقر عائلة آل دياب بالعسوية شرق، حيث نحيي ذكرى عزيزة علينا جميعا، ذكرى رجل فاضل أحبنا وأحببناه، وها هي ليلة الأربعين تمر في ذكرى، ونحيي هذه الذكرى بخير ما نحتفل به. القرآن الكريم، والقرآن الكريم الليلة نستمع إليه من بيت القرآن الكريم، من علم من أعلام القراء في هذا العالم، من فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. وفي هذه الليلة يجتمع أحباء فقيدنا وأقاربه حتى نستمتع بالقرآن الكريم مع قارئنا الكبير فضيلة الأستاذ الشيخ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولو شاء ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمين ما لهم من ولي ولا نصير وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعله أمة واحدة فجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا الله هو أم اتخذوا من دونه أولياء اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموت وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا إلي أنيب فاطر السماوات وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله Thank you. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء يذرأكم فيه وما خلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن فاطر السماوات والأرض يذرؤكم فيه جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء شرع لكم من الدين لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي الله يجتبي إليه من يشاء الله يجتبي إليه من يشاء ولا تتبع هواهم فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع هواهم ولا تتبع أهواهم فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواهم واستقم كما أمرت ولا تتبع هواهم ولا تتبع فلذلك فدع واستقم كما فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم Thank you. الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق Good. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذاك هو الفضل الكبير ذاك الذي يبشر ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده ومن يقتل حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل والذي يقبل التوبة

الله. ولو فسق الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض الشيخ محمود صديق المنشاوي في ليلة الأربعين للمرحوم الحاج زهري أحمد علي دياب. أيها السادة، إن سماعكم لآيات الله البينات كانت لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.